إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وما زلنا عند الفصل الثاني الذي عقده المصنف حفظه الله تعالى لبيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، وقد تقدم ذكر جملة من الأحكام، وتوقفنا عند قوله حفظه الله في بيان حكم الخضاب وصبغ الشعر، وهو قوله حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب. يعني سيذكر في هذه الأسطر ثلاثة أشياء، فقال أولا الخضاب. قال النووي، قال الإمام النووي رحمه الله: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف معلقا على كلام النووي، قال: يشير إلى ما رواه أبو داود أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت لا، أو قالت فقالت لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال: ورواه النسائي وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. يعني بالحناء، أخرجه أبو داود والنسائي، لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. هذا من كلام المصنف حفظه الله. إذن فهذه هي المسألة الأولى، وهي استعمال الخضاب، استعمال الخضاب في اليدين والرجلين، والمراد بالخضاب هنا الحناء، المراد بالخضاب هنا الحناء. فالمصنف حفظه الله نقل كلام الإمام النووي، قال: أما الخضاب خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب. للمتزوجة من النساء، الأحاديث المشهورة فيه. والحناء نبت معروف يستعمله النساء ويسمى عندنا بالحنة. فالحناء هذا النبات معروف كما ذكرت، ويستعمل عند النساء للتزين، تتزين به المرأة فتخضب يدها ورجليها، هذا هو المعروف عند النساء، تخضب يدها وتخضب رجليها. وهذا الاستحباب الذي ذكره المصنف هذا مأخوذ من الأحاديث المشهورة فيه كما قال النووي. وأما الحديث الأول، الحديث الأول الذي رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألتها امرأة عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به، قالت لا بأس يعني أن تخضب المرأة يدها بالحناء، قالت ولكني أكرهه. لماذا تكره ذلك؟ قالت كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. لكن هذا الحديث الذي أورده المصنف حفظه الله هو حديث ضعيف، فهذا لا يثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفي فيه في هذا الباب أو الكلام عن الخضاب الحديث الثاني الذي أورده المصنف، وهو عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت رضي الله عنها أومأت امرأة من وراء ستر، يعني كان بينها بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستر، وكان في يد هذه المرأة كتاب، فأومأت بهذا الكتاب الذي في يدها إلى رسول الله، يعني مدت يدها وفي يدها هذا الكتاب، الكتاب يعني شيء مكتوب، فأومأت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منها ذلك. قال الراوي وهي أمنا عائشة قالت فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده. وجاء في رواية لهذا الحديث أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، يعني كأنها تسأل عن سبب امتناعه صلى الله عليه وسلم من أخذ الكتاب من يدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، يعني نظر إلى يدها فقال لا أدري هل هذه يد رجل أم يد امرأة، فقالت بل يد امرأة، بل يد امرأة. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء، هكذا عند النسائي وعند أبي داود كما ذكره المصنف لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، قال يعني بالحناء. وجاء أن بالحناء أيضا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي. وهذا الحديث يفيدنا أن خضب اليد بالحناء بالنسبة للنساء كان معروفا في ذلك الزمن، كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما يفرق به بين يد الرجل ويد المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. وهذا يبين لنا أيضا أن شعار النساء لذلك الزمن تخضيب اليدين بالحناء، وهذا الحديث يتأيد به قول النووي باستحباب الحناء، باستحباب الحناء، وخص المتزوجة، لأن المتزوجة مطلوبة، مطلوب منها أن تتزين لزوجها، فيتأكد هذا الاستحباب في حقها. وأما الرجل فإنه لا يجوز له أن يخضب يده بالحناء أو يخضب رجله بالحناء، أن يفعل ذلك تزينا فهذا لا يجوز، لأن التخضيب بالحناء تزينا هذا من عادة النساء، ونهي الرجال عن التشبه بالنساء. ومن هنا نعلم خطأ ما يفعل عندنا أيام العرس، فيأتي المتزوج الذي يسمى عندنا العريس وتخضب له أصابعه، وهذا بدعة. لماذا يفعل ذلك؟ هذا الفعل أمر محدث، فلذلك يجب اجتنابه، خاصة وأن هذه العادة السيئة صار يحصل فيها من المنكرات عندنا ما يحصل من اختلاط بين الرجال والنساء، ومن صخب وغناء وغير ذلك مما يغضب رب الأرض والسماء. فلذلك ننصح إخواننا بترك هذه العادة السيئة. إذن فتخضيب اليد والرجلين بالحناء هذا من عادة النساء، وقد كان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فلا يجوز لهم أن يخضبوا أيديهم وأرجلهم بالحناء، إذا فعلوا ذلك تزينا تشبهوا بالنساء. لكن يجوز للرجل أن يخضب يده ورجله إذا كان ذلك من باب العلاج، يعني يخضب تطببا، فهذا جائز، والله تعالى أعلم. إذن فما ذكره المصنف عن الخضاب بينا الدليل عليه، ثم قال المصنف وفقه الله: لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. يعني المصنف هنا أنه لا يجوز للمرأة أن تصبغ أظفارها بشيء له جرم، كل شيء له جرم يعني جسم يمنع وصول الماء إلى الأظفار، فهذا لا يجوز لها أن تستعمله، لأنه لا تصح معه الطهارة. يعني حتى الحناء لو بقي منها جرم وتوضأت المرأة وبقي ذلك الجرم على الأظافر فإن وضوءها باطل، يعني جرم الحناء يعني يبقى شيء من الحناء على الأظافر. وأما الصبغة، صبغة الحناء، إذا بقي لون الحناء فقط فإن هذا لوحده جائز، كما تقدم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. إذن فلون الحناء على الأظافر هذا لا يضر، لكن إذا كان هناك جرم لهذا الذي تطلب به الأظافر، وهذا كما في الطلاء المشهور بين النسوة الآن، وهو يعني له جرم وهو منكر، ولإنكاره اشتق اسمه منه يسمى المانيكير، وهو منكر كاسمه لأن له جرما يمنع وصول الماء. ولهذا المرأة إذا وضعت هذا المنكر أو المانيكير على أظافرها ثم توضأت وصلت فصلاتها باطلة. لماذا؟ لأن طهارتها لم تصح. ولهذا لا تنصح المرأة باستعماله. لكن لو أن امرأة استعملته في أوقات عادتها، يعني التي الأوقات التي لا تصلي فيها، فلا بأس، تتزين به فلا بأس، لكن في وقت صلاتها فلا يجوز لها أن تستعمل هذا الذي هذا الصبغ الذي تصبغ به أظافرها، لأنه كما قال الشيخ يمنع الطهارة، يمنع الطهارة. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الخضاب. ثم قال ثانيا: وأما صبغ المرأة شعرها أو شعر رأسها، صبغ المرأة شعر رأسها، فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. صبغ المرأة شعرها هذا أيضا أمر معروف، هذا أمر معروف، قد تستعمل المرأة في صبغ شعرها ماذا؟ الحناء، الحناء. المرأة تصبغ شعرها بالحناء خاصة إذا ماذا علاه الشيب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، الحناء والكتم. الحناء معروفة، والكتم أيضا شجرة تشبه الحناء، وأوراقها مثل أوراق الزيتون، تعرف عند العشابين، واسمها الكتم، فتطحن كما تطحن الحناء ويصبغ بها، يصبغ بها الشيب، وتعطي لونا يشبه السواد لكنه ليس بأسود، لكنه ليس بأسود، فهو بني قاتم. فهذا الكتم يخلط مع الحناء أو يصبغ به لوحده كالحناء، أو يصبغ بالحناء لوحدها. فالشاهد إذن أن صبغ الشعر هذا ذكر أهل العلم له فائدتين. الفائدة الأولى هي تنظيف الشعر مما قد يعلق به، الشعر قد يعلق به غبار، قد يعلق به دخان أو نحو ذلك، فقالوا هذا الصبغ للشعر بالحناء أو الكتم أو نحو ذلك فإن فيه تنظيفا لهذا الشعر. والفائدة الثانية من صبغ الشعر، يعني إذا كان شيبا. الفائدة الثانية مخالفة أهل الكتاب، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون. إذن فالأصل أن صبغ الشعر إذا علاه الشيب فإن ذلك مشروع، لكن هل يجب أو لا يجب؟ فظاهر بعض الأحاديث والأمر بذلك، لكن كثير من أهل العلم يرون أن الصبغ للشيب مستحب فقط وليس بواجب، يستحب يعني صبغ الشعر وتغيير الشيب لكنه ليس بواجب. والصبغ للشعر الذي علاه الشيب يجوز بغير السواد، ولهذا قال المصنف: فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، لأن السواد منهي عنه، ولهذا قال المصنف لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بأبي قحافة رضي الله عنه، أبو قحافة عثمان والد أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر اسمه عبد الله بن عثمان، فعثمان هو أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما. فأبو قحافة تأخر إسلامه إلى عام الفتح، فأتي به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، والثغامة هي كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية: نبت أبيض، نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل شجرة تبيض كأنها الثلج، كأنها الثلج. إذن فهو نبت لشدة بياضه يشبه به ماذا؟ الشيب. ولهذا قال الراوي جابر رضي الله عنه قال: ورأسه ولحيته كالثغامة، شعر لحيته أبيض وشعر رأسه أبيض، لأنه في عام الفتح يعني كان سنه قريبا من 90 سنة، لأنه رضي الله عنه توفي بعد ابنه، توفي بعد أبي بكر، توفي رضي الله عنه بعد أبي بكر بأشهر، توفي وسنه تجاوزت 90 سنة رضي الله عنه وعن أبي بكر. الشاهد إذن أنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعر رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا أمر، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تغيير الشيب واجب، قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولما في ذلك من مخالفة لليهود والنصارى الذين لا يصبغون كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتغيير الشيب، لكن في الوقت نفسه نهاهم عن استعمال السواد، في قوله واجتنبوا السواد، يعني صبغ الشيب مشروع لكن صبغه بالسواد محرم لقوله واجتنبوا السواد. وقد جاء وعيد شديد في من يصبغ شعر أو شيب شعره سواء كان في لحيته أو في رأسه بالسواد، جاء فيه وعيد شديد، وذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية، كحواصل الحمام يعني صدر الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد، وعيد شديد، فمن شؤم هذا الذنب أن الواقع فيه يحرم الاستمتاع برائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد هذا محرم على الراجح كما سيأتي إن شاء الله. فقال غيروا، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريحون رائحة الجنة. إذن فالصبغ بالسواد محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي، يقول المصنف قال الإمام النووي في رياض الصالحين باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. وهذا يفيد ماذا؟ أن الصبغ بالسواد محرم ويشترك في النهي الرجال والنساء. وقال في المجموع النووي رحمه الله قال ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا، انتهى كلامه. قوله هذا مذهبنا يعني الشافعية، هذا مذهب الشافعية، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن بعضهم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى التحريم وبعضهم ذهب إلى الجواز مطلقا وبعضهم فرق بين الرجل والمرأة، لكن الراجح هو ما ذكره هنا النووي عليه رحمة الله، وأن هذا الحكم يشمل الرجال والنساء، وأن الحكم هو تحريم الصبغ بالسواد، تحريم الصبغ بالسواد، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي كما هو مقرر عند علماء الأصول أنه للتحريم، أنه للتحريم حتى يرد دليل يصرفه عن ذلك، وهنا لا صارف له. إذن فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واجتنبوا السواد هذا دليل على تحريم الصبغ بالسواد، هذا أولا. وثانيا لأن الأحاديث الواردة فيه فيها وعيد شديد، ومثل هذا لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. إذن فالذي يصبغ شعره بالسواد ويغير شيب شعره بالسواد هذا واقع في فعل محرم، ولذلك جاء الوعيد الشديد لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على شؤم هذا الذنب وقبحه. هنا قد يقول قائل جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه خضب بالسواد أو أنهم كانوا يخضبون بالسواد، ف فكيف نجيب عن ذلك؟ هذا نجيب عنه من أوجه. من أوجه الوجه الأول، أولا نقول أثبت العرش ثم انقش. يعني هل صح هذا عن هذا النقل عنه؟ هذا أولا، فلا بد أن نثبت هذا. ثانيا، على فرض ثبوته فإننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مقدم على فعل هؤلاء الصحابة، هذا على فرض ثبوته عنهم. وثالثا، ثالثا أيضا على فرض ثبوته عنهم، فإن ذلك يحتمل أن الراوي قد وهم، يعني الراوي عنهم قد وهم، فهم خضبوا بما يشبه السواد لكنه ليس سوادا خالصا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لو لاحظت الآن من يصبغ لحيته بالكتم فإذا رأيت تقول هذا شعره أسود، لكنك إذا اقتربت منه علمت أنه لم يصبغ بالسواد. فيحتمل هذا أن الراوي قد وهم في ذلك فظنه سوادا، أو أنهم رضي الله عنهم لم يبلغهم حديث النهي، وهذا احتمال أيضا، يحتمل أنهم لم يبلغهم حديث النهي عن السواد أو عن الصبغ بالسواد. ولهذا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في ذلك. إذن فلا فرق في المنع من تخضيب السواد بين الرجل والمرأة، وأن ذلك محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. قال المصنف وفقه الله: وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن هذا لا يجوز، لأنه لا داعي إليه، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات. وهذا يعني أمر نبه عليه الشيخ حفظه الله، وهو أن الشعر الطبيعي الذي لم يدخله شيب وليس فيه تشويه فالواجب هو تركه على خلقته، فالواجب هو تركه على خلقته. يعني المرأة عندما يكون شعرها أسود فعليه أن تتركه على حاله على خلقته. والشيخ هنا ذكر أنه لا يجوز لثلاثة أمور. الأمر الأول قال لأنه لا داعي إليه، يعني لا داعي للمرأة أن تغير هذا السواد، لا داعي يدعو إلى التغيير، يعني ليس هناك أو ليس فيه شيب وليس فيه تشويه، فلماذا تسعى إلى تغييره؟ هذا أولا. وثانيا قال لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير. نعم هذه حقيقة، هذه حقيقة، ولذلك تجد الرجال والنساء يرغبون في صبغ شعورهم بالسواد، خاصة من علاه الشيب. فلماذا أيتها المرأة وقد رزقك الله عز وجل هذا الشعر الأسود الجميل تسعين إلى تغييره؟ يعني لا مبرر لذلك إلا ماذا؟ التشبه. ولهذا عد الشيخ أمرا ذلك أمرا ثالثا فقال ولأن في ذلك تشبها بالكافرات. نعم، لماذا تصبغين شعرك وهو جميل لا يحتاج إلى تغيير إلا التشبه، وهذا الفراغ الذي ابتلي به نسوة هذا الزمان وهي نعمة في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نساء زماننا لمن رحم ربك لفراغهن تجدها ماذا تشتغل بمثل هذه الأمور وتترك ما هو أوجب عليها من هذا، فعندهن مبالغة في اتباع الموضات والزينة ونحو ذلك. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. نعم كونها تتزين هذا أمر مطلوب، لكن المبالغة في التزين والتجمل والقلب فاسد هذا لا ينبغي أن يصدر من امرأة عاقلة. فالشاهد إذن أن الشعر الطبيعي الذي لم يدخله شيء من الشيب أو شيء من التشويه، فننصح المرأة العاقلة المسلمة أن تتركه على خلقته، أن تتركه على خلقته. أما إذا علاه شيب، على شعرها شيب أو تشويه، فلا بأس في هذه الحال أن تغيره بأي لون من الألوان، أصفر أو أحمر، تغير شعرها بذلك دون تشبه بالكافرات والفاجرات. هذا آخر كلام الشيخ في ما يتعلق بصبغ الشعر. بقي هناك أمر يتعلق بصبغ الشعر لم يذكره الشيخ حفظه الله، وهو ما يسمى بتمييش الشعر. هل يجوز المرأة أن تصبغ شعرها بما يسمى الميش، أو ما حكم تمييشه؟ فتمييش الشعر الذي يظهر لي والله تعالى أعلم على ما طلعت عليه في أقوال أهل العلم، وإن كان بينهم يعني خلاف في هذه المسألة، لكن الأقرب أن هذا التمييش لا يجوز، أن هذا التمييش للشعر لا يجوز، وذلك لما فيه من الضرر الذي يلحق بالشعر ويلحق بالمرأة، وأيضا لما فيه من التشبه، لأن هذه عادة مستوردة من الغربيين، وإن كان قد يخالف في ذلك البعض ويقول هذا معروف مثلا عند نساء المسلمين في بلاد أخرى، لكن نقول وهذا مما يقوي المنع، وهو أن التمييش ليس فيه عدل في الشعر، لأنها تصبغ بعضه وتترك بعضه، وهذا ليس فيه عدل في الشعر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، لأن القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، ومن العلل التي ذكرها العلماء في ذلك أن القزع منهي عنه لأنه لا عدل فيه، والمؤمن مأمور بالعدل، فهذه المرأة مأمورة بالعدل حتى في شعرها، وكونها تصبغ بعضه وتترك بعضه هذا ليس فيه عدل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة لأنه لا عدل في ذلك، لأنه لم يعدل بين رجليه. فالشاهد إذن أن هذا الذي يسمى بالتمييش، تمييش الشعر، أنا لا أنصح به المرأة المسلمة لما فيه من الضرر، ولما فيه من التشبه، ولما فيه من البعد عن العدل. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف فيما بقي تحت هذا الفصل، وهي قوله ثالثا: ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء. وهذا بإجماع العلماء. تحلي المرأة بالفضة هذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لكن تحليها بالذهب هذا الإجماع الذي نقله المصنف حفظه الله فيه نظر، لأن الخلاف قائم في هذه المسألة، هل يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب أو لا؟ وإن كان جماهير أهل العلم حتى نقل بعضهم الإجماع كما نقل المصنف هنا يرون مشروعية تحلي المرأة بالذهب، لكن المسألة فيها خلاف. ولهذا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول لابنته: لا تلبس الذهب فإني أخاف عليك حر اللهب. على كل حال، هذه المسألة كما ذكرت فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح هو ما ذكره المصنف هنا، أنه يباح للمرأة أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة بما جرت به العادة، وهذا ليس بإجماع العلماء كما قال المصنف، ولكن لأن يعني أكثر أهل العلم على الجواز، والأدلة تدل على مشروعية ذلك. قال المصنف: لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم، بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها، لأن ذلك فتنة، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها. الحلي الذي في الرجل ماذا يسمى؟ يسمى الخلخال، وهذا يعني في زماننا يعني لا تتحلى به المرأة فيما أعلم. وقد كانت المرأة في القديم، وهذا نذكره ورأيناه يعني عند العجائز في زمن ماض، أما الآن فيعني يكاد ينعدم أن تتحلى المرأة وتلبس حليا في رجلها الذي يسمى الخلخال، فهذا كما قلت يعني نادر. فالشاهد إذن أن الشيخ يقول: وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال: فكيف بالحلي الظهر. فكيف بالحلي الظهر، يعني أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنها مع لبسها لجلبابها وتسترها لا يجوز لها أن تظهر شيئا من ذهبها الذي تتزين به أو الفضة التي تتزين بها، لا يجوز لها أن تظهر ذلك، لأن في ذلك فتنة، لأن في ذلك فتنة لمن يراها بتلك الصورة. نعم. إذن فتحلي المرأة للذهب والفضة هذا مشروع وجائز. هنا قد يسأل سائل عن التحلي بما يسمى البلاكيور، فهل يجوز التحلي به؟ فهذا نقول نعم، إن التحلي به جائز. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، يعني حتى يرد دليل على حرمتها. فالمعادن كلها جائزة ومشروع للمرأة أن تتحلى بها، إلا ما دل الدليل على المنع منه، ومن ذلك التحلي بالحديد والنحاس، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أو من قول أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتحلى بالحديد أو بالنحاس، فلا يجوز أن يلبس الرجل أو تلبس المرأة خاتم من حديد أو من نحاس أو سوار من حديد أو من نحاس، هذا محرم وخارج عن الأصل الذي تقدم. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على حرمتها، فقد ورد الدليل على حرمة ماذا؟ الحديد والنحاس. والحديد والنحاس يعني محرم، لماذا؟ لأنه من لباس أهل النار، لأنه من لباس أهل النار. ويدل على ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب، أحد الصحابة لبس خاتما من ذهب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وهذا دليل على حرمة لبس خاتم الذهب للرجال. فالرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ألقى ذلك الخاتم واتخذ خاتما من حديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، يعني ها لبسك لهذا الخاتم من الحديد هذا شر من لبسك لخاتم الذهب. ثم بين العلة في ذلك فقال هذا حلية أهل النار، فألقاه الرجل، ألقى ذلك الخاتم من حديد واتخذ خاتما من ورق، والورق هي الفضة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث نص في حرمة لبس الحديد، والعلة في ذلك أنه لباس أهل النار، وليس هذا الحكم خاصا بالرجال فقط بل حتى النساء، لأن النساء لا يجوز لهن التشبه بأهل النار والعياذ بالله. إذن فهذا نص في الحديد كما قلت، وألحق أهل العلم به ما شاركه في علة التحريم، وهي كونه حلية أو من حلية أهل النار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، هذا حلية أهل النار. ومما هو من حلية أهل النار النحاس، النحاس إنه يشارك الحديد في هذه العلة، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم لهذه الآية أن هذه الثياب التي هي من النار قالوا هي قمص من النحاس، هي قمص يعني قميص من النحاس يلبسه أهل النار والعياذ بالله، وقالوا بأنه ليس من الآنية شيء إن أحمي أشد حرا منه، يعني من النحاس، فلذلك يعذب به أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالتشبه بأهل النار في التحلي بالحديد أو بالنحاس هذا يعني لا ينبغي أن يحصل من مسلم ذكرا كان أو أنثى. ولهذا ذهب كما قلت بعض أهل العلم إلى تحريم التحلي بالنحاس والحديد، وهذا هو الراجح، وذهب بعضهم إلى الكراهة وأجازه آخرون، لكن الراجح ما ذكرته وهو حرمة التحلي بالنحاس والحديد، وفيما أباحه الله سبحانه وتعالى غنية وكفاية. يعني الحديد والنحاس من لم يتبين له الحكم فيها فنقول له هذا من المشتبهات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى تحت الفصل الثاني، ثم شرع في الفصل الثالث وهو في أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، وهذا الباب باب مهم جدا للنساء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرحه والتفصيل فيه والتعليق عليه في درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.